قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام أبو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الاختصار: فصل في شروط وجوبها، يعني شروط وجوب الصلاة. قال: وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الإسلام، وذلك مما لا شك فيه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ولقول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولقول الله تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. وكذلك قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقد قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويفعل ويفعل، يصل الرحم ويفعل ويفعل، فلذلك نافعه يا رسول الله؟ قال: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالمشرك إن صلى لا تقبل صلاته، ولذا كان علاج المعتقد أمرا من الأهمية بمكان عظيم، لأن الأعمال لا تنفع مع الشرك. وهنا قد يثير شخص مسألة، وهي عارضة أبوابها أبواب المعتقد، لكن لزمت الإشارة إليها بصورة عارضة: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ فتلك مسألة اختلفت فيها أقوال العلماء. حجج القائلين بأنهم ليسوا بمخاطبين بفروع الشريعة الأدلة التي ذكرت، والذين قالوا إنهم يخاطبون بفروع الشريعة ذكر بعضهم من الأدلة قول الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فذكروا أمورا مع التكذيب بيوم الدين. والمسألة محلها في أبواب الإيمان وأصوله إن شاء الله. فالإسلام شرط لصحة الصلاة. إذا صلى الشخص وهو مشرك فصلاته مردودة عليه. وهل الصلاة في حد ذاتها تركها شرك؟ هل تاركها أشرك؟ وما صورة إشراكه؟ كون تارك الصلاة أشرك ولم يعبد مع الله إلها آخر من الأصنام والأوثان وغير ذلك، إنما الذي يقول بذلك منهم من يقول إنه عبد الهوى، وهذا في الحقيقة ليس بقوي كقول. والحكم في تارك الصلاة أيضا في أبواب العقيدة، ومن أدلة الإمام الشافعي من أدلة الإمام الشافعي القائل بعدم كفر تارك الصلاة إلا مع الجحود قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله على العباد في اليوم والليلة، من قام بحقهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، أما لم يحافظ عليهن ولم يتم ركوعهن وسجودهن فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قال: فما دام قد دخل تحت المشيئة إذن خرج من دائرة الشرك، لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. والعلماء القائلون بكفر تارك الصلاة منهم من استدل بحديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وبين العبد وبين الشرك ترك الصلاة. وقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هذه عمدة القائلين بكفر تارك الصلاة، ولكل استدلالات أخرى. فأجيب على ذلك بأن الآية فإن تابوا أي من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخواننا في الدين، معلوم أن تارك الزكاة لا يكفر إلا إذا جحدها، لقول الله تعالى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته صفحت له صفائح من نار يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار. فقوله ثم ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار، لو كان مشركا ما نظر مقعده من الجنة، فهذا كجواب على تارك الزكاة. فللاقتران وهن الاستدلال بالآية على كفر تارك الصلاة. وحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وإن كان حسنا، إلا أن من العلماء من يتكلم في سنده وتفردات أهل مرو به، إلا أن التحرير وأنه حسن، إلا أنه أيضا مؤول، فهناك كفر دون كفر. أما الثالث بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة فليس بصريح في المدعى له، والله أعلم. هذا باختصار. هناك حديث للفريقين كحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. حديث للفريقين، وفي كل أخذ ورد، وليس المقام بمقام ذلك، إنما الإشارة فقط لزمت في هذا المقام، والله أعلم. قال: وشروط وجوب شرائط وجوب الصلاة 3 أشياء، كذا قال الإسلام: والبلوغ. فالصلاة لا تجب على من دون البلوغ، لكن إن صلى يثاب أو يثاب والداه. والبلوغ، يعني من دون البلوغ لا يكلف بالصلاة، ذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما حسنه بعض العلماء بمجموع الطرق ودعم بالعمل، دعم بالعمل لا أقول رفع القلم عن ثلاث، هو رفع القلم عن ثلاث، النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق. وبهذا اللفظ في طرائقه ضعف، ولكن عليه العمل والله أعلم. قال: والبلوغ والعقل. والعقل قال وهو التكليف، والعقل يعني المجنون لا تجب عليه الصلاة، المجنون لا تجب عليه الصلاة. كذا ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه ثلاث شرائط لوجوب الصلاة: الإسلام والعقل والبلوغ، ويضاف إلى ذلك أيضا انتفاء الحيض، انتفاء الحيض والنفاس في شأن المرأة. فكانت المرأة حائضا ليست بمكلفة زمن حيضتها بالصلاة ولا بالإعادة ولا أن تعيد فيما بعد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصمي؟ قالت عائشة: كنا إذا أصابت إحدانا الحيضة تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة. فهذا القيد ليس قيدا عاما في كل الخلق، إنما في النساء، في النساء الحيض فقط، لا يكلفن بالصلاة أثناء زمن حيضتهن، أما هن مكلفات في سائر الأوقات. إذن الحاصل الآن أنها كشرائط: الإسلام والبلوغ والعقل، كن عاقلا لأن المجنون لا يخاطر، وكذلك انتفاء الحيض أو النفاس. وكما تقدم فإن النفاس في كل أحكامه يأخذ أحكام الحيض، المرأة النفساء كل أحكامها هي أحكام المرأة الحائض، كل الأحكام هي أحكام المرأة الحائض. هذا باختصار. وإذا كان لأحد سؤال في هذا القدر الذي ذكر قبل الانتقال منه فليتفضل. ولخص ما ذكر: أن المصنف ذكر وجوب شرائط الصلاة ثلاثة أشياء عند الشافعية: الإسلام والعقل والبلوغ، وكذلك أضيف عند علماء آخرين انتفاء الحيض والنفاس. إذا كان لأحد سؤال فليتفضل. فضل. أخوكم يسأل يقول: كيف يوجه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر؟ أما التعليم لا يفيد الوجوب، لا يفيد وجوب الصلاة، إنما كون يعلمه الصلاة ليس معناه أنها وجبت عليه، إنما تأهيلا له. وكذلك الضرب عليها لعشر إنما هو من باب التدريب على ذلك، والله أعلم. بيد أن الخبر أيضا في ألفاظه بعض الكلام، والله أعلم. هذه يعني بلا شك أن الصلاة لا تجب إلا إذا دخل وقتها، دخول الوقت، لكن بعض العلماء يجعل هذا في باب آخر من أبواب الصلاة. إذا سلمنا بوجوبها، متى تجب؟ متى يجب أداؤها؟ مش ما هو يتكلم على وجوب الصلاة في الجملة، لا يتكلم على وجوب الأداء. وجوب الأداء أخص من وجوب الصلاة، يعني وجوب أدائها أخص من وجوبها في الجملة. طبعا بلا شك أن الصلاة لها شرائط أخرى كدخول وقت الصلاة بخلاف الزكاة مثلا، فالزكاة يجوز تقديمها عن وقتها، يجوز تقديمها عن وقتها، يجوز أن أخرج زكاة العام المقبل الآن، أو يجوز أن أخرج زكاة عامين مقبلين الآن على الاختيار. مسألة فقهية منازع فيها، لكن التحرير يقتضيها أنه يجوز تقديم الصلاة، عفوا، يجوز تقديم الزكاة عن وقتها، لكن الصوم لا يجوز، لا يجوز أن تقدم صيام رمضان على رمضان، ولا يجوز أن تقدم الحج فتجعله في شوال بدلا من ذي الحجة، ولا يجوز أن تصلي الظهر الساعة العاشرة صباحا قبل وقت إلا في الجمع بين الصلوات على النحو المشروع. فدخول الوقت بابه أخص مما نحن. الشخص الذي أغمي عليه يوما أو يومين، هل يؤمر بإعادة الصلوات التي فاتته وقت الإغماء كنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة؟ لا أحفظ نصا، ولكن لا أحفظ نصا خاصا بالإغماء، ولكن الأقيسة تقول بذلك كالنائم. كالنائم، النائم يقضي ما فاتته من الصلوات، الصلوات التي فاتته، يعني نام يوما كاملا أو يومين مستمرين، أخذ منوما أو لم يأخذ منوما فنام زمنا واستيقظ. في حديث الرسول من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. فتشبيه الذي غاب عقله بالنائم تشبيه قوي في هذا الصدد، والله أعلم. أيوة، المرتد هل يقضي ما ترك أثناء الردة؟ لا يقضي ما ترك أثناء الردة، حكمه كافر، كافر أسلم، كافر أسلم. الكافر إذا أسلم لا يؤمر بإعادة الصلوات التي صلاها زمن كفره. طيب، ندخل فصل في الصلوات المسنونة والرواتب، عن الصلوات المسنونة التي هي سنن، هي سنن. السنن هذه منها سنن مطلقة كما يسميها العلماء نفل مطلق غير مقيد بصلاة من الصلوات، ونفل الراتب وهو مربوط بالصلاة، يعني مقيد عفوا بها. فيقول فصل في الصلوات المسنونة، الصلاة يقول سنة، ليست فرضا وليست راتبة وليست واجبة، والرواتب. قال طبعا بلا شك أن كلمة الرواتب أو السنن الرواتب هي من اصطلاحات الفقهاء، ليست من اصطلاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الرواتب ليست من رسول الله، إنما هي تسمية لبعض الفقهاء. ومعنى الراتبة المستمرة، الراتبة معناها المستمرة، هل لك عمل راتب؟ يعني عمل مستمر. ومنه قولهم الراتب الشهري، الراتب الشهري يعني المستمر شهريا، الشيء الراتب يعني المستمر المتتابع في أوقات، مربوط بأوقات يفعل. قال والصلوات المسنونة خمس، الصلوات المسنونة خمس: العيدان. العيدان، فذهبت الشافعية أيضا موافقون للجمهور في مذهبهم أن صلاة العيدين مستحبة، ليست بواجبة، ليست بواجبة. فريق من أهل الظاهر وتبعهم، تبعتهم المدرسة الفقهية المعاصرة أو قريبة التعاصر، يذهبون إلى وجوب صلاة العيدين. وأحب أن أنوه لأنه قد يقال إنه أصبح مذهبا، أصبح مذهبا، أنوه إلى أن لأنه سمى مدرسة تبني على ظواهر الأحاديث، وقل أن تتجه إلى الصوارف التي تصرف الأحاديث عن الوجوب، قل منها الذهاب إلى الصوارف، بداية طبعا من ابن حزم الظاهري رحمه الله، والشوكاني رحمه الله، وقبله الصنعاني على وجل، وكثير من فقهاء الحنابلة، وعدد من علمائنا المعاصرين، وشباب الصحوة التي سموها الصحوة بالتبع، لأنه أعني شباب الصحوة قلت قراءته لكتب العلماء المتقدمين، فتمسك من ثم بالحديث الذي وصل إليه دون تدقيق في هل له صارف أو ليس له صارف. فمثلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. قرأ هذا الكلام الشاب المعاصر، الشاب من شباب زماننا، ووقته لم يسع إلا لذلك، أو هو لم يولي القراءة وقتا إلا هذا الوقت القليل منه، فوقف على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وقرأ أقوالا لبعض العلماء القائلين بالوجوب، ومن ثم قرر أن تحية المسجد واجبة، بغض النظر عن الصوارف التي صرفتها عن الوجوب. فكان لزاما أن تبين له أقوال العلماء وأدلة العلماء، لأنك إذا قلت له إن العلماء الجمهور الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية يقولون بأن تحية المسجد ليست واجبة، قل لا مالهم مالهم، أنا معي الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا عززت قولك أو قدمت قولك بأن هؤلاء العلماء استدلوا بكذا وكذا من كلام الله ورسوله، فترى الشاب الدين المحب لكلام الله وكلام رسوله سيراجع نفسه، لأن الحديث يدافع عن نفسه. يعني إذا اختلفت مع شخص من الأشخاص الطيبين في مسألة وذكرته بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبدأ معارضة الآن، لكن سيرجع إلى البيت ويفكر، لأن الكلام ليس كلامك، لو كان الكلام كلامك ترك كلامك، لكن أنت أزعجته بماذا؟ بإيراد حديث رسول الله عليه، ودينه يملي عليه أن يسمع ويطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيفكر كيف أصنع في الحديث، سيفكر في ذلك. وأذكر واقعة حدثت لي مع بعض إخواننا من زمن طويل طويل جدا، يمكن ما يربع على 30 سنة. كنا نتناقش في مسألة من المسائل، وهي مسألة التعوذ بالله عند سماع نباح الكلاب، فهناك حديثان للرسول صلى الله عليه وسلم: حديث مطلق إذا سمعتم نباح الكلاب فتعوذوا بالله فإنها رأت شيطانا، والآخر: إذا سمعتم نباح الكلاب بليل فتعوذوا بالله فإنها رأت شيطانا. فرواية جاءت مقيدة بكلمة بليل، ورواية بدون كلمة بليل. فلما اختلفنا فيها في ذاك الوقت، فأنا ذكرت قلت له: أنا أختار الرأي القائل أنني إذا سمعت نباح الكلاب بالليل أو بالنهار، سأتعوذ بالله، لرواية المطلقة إذا سمعتم نباح الكلاب فتعوذوا بالله من الشيطان. هو قال: لا، أنا لن أتعوذ إلا ليلا، لن أتعوذ بالله من نباح الكلاب إلا ليلا، لأن الرواية المقيدة قضت على الرواية المطلقة. ومرت الأيام وانتهت مسألة خفيفة، يعني ما مسألة من المسائل الخفيفة. والله يا إخواني يمكن بعد ما يربو على 25 سنة جاء يقول: تفاكر مسألة كنا تناقشنا فيها منذ 25 سنة، مسألة نباح الكلاب هل هي بليل التعوذ منها بالليل أو بالنهار؟ نعم فاكر المسألة، لم أنسى. قال: أنا رجعت عن رأيي. لماذا رجعت؟ وهذا وجه الاستشهاد بالواقعة، لماذا رجعت عن رأيك في المسألة؟ قال: لأنني كلما قرأت حديث إذا سمعتم نباح الكلاب فتعوذوا، قلت أنا مخالف لهذا الحديث، وإن طبقت حديث بليل، لكن أقلق، أخاف أن أكون قلق أمام هذا الحديث عن رسول الله. فقلنا أيضا نواصل القراءة لعل الله سبحانه أن يرزقنا بأقوال لبعض العلماء في المسألة. إذا بعض العلماء يقولون إن الكلب قد يرى شيطانا بالنهار وقد يرى شيطانا بالليل، الشياطين تمشي، لكن في الليل أمر أغلبي، يعني في النهار الكلب قد ينبح لأنك رميته بحجر، وقد ينبح لأنه رأى شيطانا، لكن في الليل والجو ساكن وما فيه، ليس هناك ناس يمشون، وليس هناك من يزعر الكلب ولا من يخوف الكلب ولا من يقلق الكلب، فتجده ينبح بدون سبب ظاهري لنا يدعوه إلى النباح. ففي الليل مظنة أنه رأى الشيطان أقوى من مظنة النهار، لكن لا يمنع أن يكون رأى شيطانا أيضا في النهار. فالأخ قال: إذن نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليلا أو نهارا، لأنه بالفعل قد يرى شيطانا في النهار، لكن وإن كان قد ينبح لغير علة الشيطان، لكن قد يحدث مثل هذا. شاهدي من هذا الكلام أيها الإخوة أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاته يدافع عن نفسه، كلام الرسول يدافع عن نفسه ويترك صدى في قلب أي مؤمن يحب الله ويحب رسول الله. يقول: طب ماذا أصنع في الحديث؟ يفكر، إما أن تأتيه بفقه مقنع أو يشعر أنه إذا خالف الحديث أنه آثم. فلذا لازم الاستدلال، فأرجع إلى أصل مسألتنا. إذا قال شخص إن تحية المسجد واجبة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فقال جمهور العلماء المذكورون من قبل إنها مستحبة. ما دليلهم؟ قالوا: دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ماذا علي من الصلاة يا رسول الله؟ ماذا علي من الصلاة يا رسول الله؟ قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. فقال الجمهور: إذن النبي بين له الفرض عليه، الواجب عليه من الصلوات 5 صلوات، إذن ما وراء 5؟ والرجل أقسم قائلا: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فكونوا أقسم والنبي قال أفلح إن صدق، فدل هذا على أن ما سوى الصلوات 5 ليست بواجبة، سواء كانت الوتر، سواء كانت تحية المسجد، سواء كانت سنة الوضوء، سواء كانت صلاة العيدين، سواء كانت صلاة الاستسقاء. هذا الحديث استعمل في نفي الوجوب في نفي وجوب هذه الصلوات الرواتب المذكورة. في مدرسة المدرسة المعاصرة أو المدرسة التي هي الظاهرية طبعا يقولون بوجوب كل ما ذكر ولهم تأويلاتهم، قل بوجوب تحية المسجد، بوجوب صلاة العيدين، بوجوب بعضهم كالأحناف يقول بوجوب الوتر، أو بعض الأحناف يقول بوجوب الوتر بل بفرضيته عند قلة منهم، لكن الصارف عند جمهور العلماء حديث هل علي غيرها في مقام السؤال عن المسألة التي نحن بصددها، يعني ليس سؤالا مفهوما من أسئلة أخرى، إنما سؤال في تعيين الواجب تعيين المفروض علي، هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع، وقسم الرجل ألا يزيد على هذا ولا ينقص، وقول النبي بعد ذلك أفلح إن صدق دل على نفي الوجوب، والله أعلم. قال والصلوات المسنونة خمس، العيدان، لماذا هي سنة؟ وأم عطية قالت كنا نؤمر أن نخرج الحيض وذوات الخدور والعواتق لصلاة العيدين، قالت يا رسول الله حتى الحيض؟ قال نعم، يشهدن الخير ودعوة المسلمين فيدعون بدعائهم ويكبرن بتكبيرهم. فكيف يوجه هذا الأمر؟ فالقول أن الأوامر منها أوامر مستحبة وأوامر واجبة، الأصل في أمر الرسول أنه يجب إلا إذا صرفه صارف فانتقل من الوجوب إلى الاستحباب، وهذا الأمر على إخواننا الذين يدرسون الأصول، وينبغي أن يدرس شيء من الأصول يفيد في هذا الباب، لأن الصارف قد يكون نصا خاصا في المسألة، وقد يكون نصا وقد يكون تقعيدا عاما. فمثلا في مسألتنا، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، أمر من رسول الله، الصارف كان حديث هل علي غيره إلا أن تتطوع، لكن أحيانا يكون الصارف شيء أعم، مثلا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، أو إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، أو إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان، كلها أوامر، لكن هل كل هذه الأشياء واجبة؟ يعني إذا أنا سمعت صوت الديك هل يجب وجوبا على كل من سمع صوت الديك أن يقول اللهم إني أسألك من فضلك على اللفظ، أو يقول يا رب ارزقني، أو يا رب أسكني الفردوس، يا رب بارك لي في ذريتي؟ هما قولان، هل فاسأل الله من فضله تقيد بقول اللهم إني أسألك من فضلك، أو اسأل الله من فضله الذي تريدونه، اسأل الله من فضله الذي تريدونه، مثلا شاب يريد الزواج بفتاة صالحة مثلا قل يا رب زوجني فلانة لما يسمع صوت الديك، أو يتقيد باللفظ اللهم إني أسألك من فضلك. فالخلاف أظن مفهوم، فهل فاسأل الله من فضله قولوا اللهم إنا نسألك من فضلك، أم نقول يا رب ارزقنا، يا رب عافي مريضي، يا رب رد غائبي، يا رب وسع علي؟ ما الشيء بالشيء يذكر ويستبان. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله. هل فيها أيضا أنني أقول اللهم إني أسألك من فضلك، أو أقول يا رب كما رزقت فلان ارزقني، يا رب وسع علي، يا رب يسر لي الحج يا رب علمني القرآن. واسأل الله من فضله أعم من أن تكون بقول مفسرة بقول اللهم إني أسألك من فضلك. لكن كل هذا حول الذي نحن بصدد. أقصد أحيانا يكون الصارف خاصا كحديث هل علي غيرها صرف الأمر بتحية المسجد عن الوجوب. لكن قد يكون الصارف مثلا كون الحديث في الآداب أو كون عفوا كون الحديث في الفضائل. الحديث في الفضائل أنا سمعت صوت الديك ولم أسأل الله من فضله لانشغالي لأي عارض لم أسأل الله من فضله هل أأثم وأكون مخالفا أو تكفيني عقوبة أنني حرمت الفضل؟ فمن العلماء من يقول إذا كان الحديث في الفضائل فالأمر فيه على الاستحباب في الغالب. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول، إذا لم أقل مثلما يقول المؤذن هل آثم أو يفوتني خير؟ الكلام مفهوم. طبعا هي مدارس، مدرسة تقول بالتأثيم هم قلة، لكن الجمهور على أن ذلك على الاستحباب. وهكذا سائر الأوامر التي جاءت في الفضائل مثل مثلا أو في التعوذات، إذا أتى أحدكم أهله فليقل أما إن أحدهم إذا أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان على رواية الأمر، على رواية الأمر، فسيكون الأمر أيضا أمر استحباب. فالشاهد من هذا أن من العلماء من جعل موضوع الحديث صارفا للحديث، مثلا الحديث في الآداب، الحديث في الآداب، فجعل كونه في الآداب صارفا له عن الوجوب، أو الحديث في الفضائل، في فضائل الأعمال، جعل كونه ورد في الفضائل أن موضوعه صرف عن الإيجاب، والله أعلم. فهنا من العلماء من يتوسع في استعمال الصوارف عن الوجوب، ومنهم من يضيق في هذا الصدد فيوجب كل تلك الأشياء. نعود قائلين بسم الله. والصلوات المسنونة خمس، العيدان. إذا سألت سامحا ما الدليل على وجوب صلاة العيد عند من قال بالوجوب؟ الدليل الذي استدل به الموجبون لصلاة العيدين حديث أم عطية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ونخرج العواتق وذوات الخدور، يعني الأبكار، يعني البكر كان اسمها ذات خدر الأول، يعني كانت تختفي في البيت، ما كانتش تقوم بمظاهرة يحيى ويسقط، ما كانتش كده البنات، في حاجة اسمها ايه كالعذراء في خدرها، ما كانش فيه يعني زي مثل نزاع زماننا. البنت كانت تستاذن توافق على الزواج تسكت، الآن هي التي تختار وتجيب لأبوها الزبون اللي جايله. المهم نؤمر بإخراج الحيط والعواتق وذوات الخدور للصلاة. قلنا يا رسول الله حتى الحيض؟ قال الحيض يعتزلن المصلى، يعني لا يصلين، ولكن يشهدن الخير ودعوة المسلمين فيدعون بدعائهم دعوات جماعية مع بعض ويكبرن بتكبيرهم. هذا دليل ماذا يا طارق؟ نعوذ بالله من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. دليل القائلين بوجوب صلاة العيد. ويا عبد الله بن أحمد ما دليل الذين قالوا بعدم الوجوب؟ هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. خمس، العيدان والكسوفان، يعني كسوف الشمس انكسفت الشمس، هل هما كسوف وخسوف؟ الكتاب العزيز فيه فإذا برق البصر وخسف القمر، السنة فيها انكسفت الشمس على عهد رسول الله. فمن العلماء من قال نطلق على ما يحدث للقمر خسوف لقوله تعالى وخسف القمر، ونطلق على ما حدث للشمس كسوف لقوله كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يقول إن المعنيين يتبادلان، لا مانع أن تقول إن كسف القمر أو إن خسفت الشمس، لا مانع من ذلك، والمؤدى واحد. فالكسوف كسوف الشمس وكسوف القمر. الدليل دليل القائلين بوجوب صلاة الكسوف قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا، صلوا إلى آخر الحديث. فقوله فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا استدل به القائلون بوجوب صلاة الكسوف. ويا أخانا عبده، هل الصح عبد الله وعبده والهاء عائدة على من؟ يا عبده، يا دكتور عبده، يا طبيب عبده، أي المهم، ما الصارف عن الوجوب؟ ما الصارف؟ ها؟ هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. أحسن الله إليك. الكسوفان والاستسقاء. والاستسقاء، هل أمر النبي بصلاة الاستسقاء؟ هل يحفظ أحدكم أمرا عن رسول الله بصلاة الاستسقاء كفعل ورد بما لا يدع مجالا للشك أن الرسول عليه الصلاة والسلام استسقى صلوات الله وسلامه عليه، لكن الأمر بالاستسقاء نحتاج إلى مراجعته. لكن على أي حال، ما الصارف إن وجد الأمر؟ هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. هل لأحد سؤال في هذا القدر أيضا؟ هل لأحد رأي في هذا الصدد؟ طبعا القائلون بالوجوب سترد عليهم أشياء، مثلا واحد قال بوجوب تحية المسجد سترد عليه أمور فضلا عن الأدلة المذكورة المعارضة في أصل المسألة، لكن إذا سلم بالوجوب سترد عليه إشكالات: ماذا أصنع إذا دخلت قبيل المغرب؟ أصلي أو لا أصلي؟ عند من قال بالاستحباب ليس عنده مشكلة، لأنه سيجلس. عند من قال بالوجوب إذا دخل المسجد هل يجلس أو لا يجلس أو يصلي؟ دخل قبيل المغرب. عندنا نص حديثان في المسألة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، والثاني نهي لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. يقصد المصنف أن الصلوات المسنونة خمس: العيدان والكسوفان والاستسقاء، تلك التي تصلى جماعة. سيأتي الحديث بتفصيل واسع إن شاء الله. ولا هناك الرواتب وصلاة الليل والنفل المطلق الضحى وصلاة الاستخارة، صلوات متعددة، إنما هو أتى بالحديث بالصلوات التي تعقد لها الجماعات العامة. نعم، حسنت. نعم، أخوكم يقول إن حديث الأعراب هل علي صلاة غير هذه الصلوات لما قال خمس صلوات في اليوم والليلة، فالموجبون للصلوات كتحية المسجد لغيرها يقولون إن هذه الصلاة في اليوم والليلة. يقول الأعرابي لم يسأل ماذا علي في اليوم والليلة، ماذا علي في اليوم، إنما سأل ماذا فرض الله علي من الصلاة يا رسول الله. هكذا قال الأعرابي في سؤاله. نعم، هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.